السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، لقد وصف الله عز وجل في آخر سورة الفتح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات. كلامنا يدور حول هذه الآية، وهي أن الله عز وجل وصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالوسطية. بالوسطية بين ماذا وماذا؟ بالوسطية بين متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح، وهكذا أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم. فلا يجوز لنا أن نجعل جانب الروح يطغو أو يطغى على جانب الجسد، ولا نجعل جانب الجسد يطغى على جانب الروح، بل لا بد أن نسير إلى الله عز وجل بطريق متوازن بين تحقيق متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح. كيف هذا تدل عليه الآية؟ تدل عليه الآية إذا علمنا مسألة قبل ذلك. ما هي هذه المسألة؟ هي أن الله عز وجل ضرب للصحابة مثلا في التوراة وفي الإنجيل. التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، على اليهود، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام، أي النصارى. ما صفة اليهود؟ صفة اليهود أنهم يغلبون جانب الجسد على جانب الروح. أبداً، تجد أغنياء العالم الآن هم اليهود، ولكن تجدهم كالكلاب يلهثون وراء الدنيا، لا يتركون مجالا من مجال التجارات ولا الأسهم إلا وتجد المبرزين فيهم اليهود. فاليهود قد جمعوا من أموال الدنيا وحطامها الشيء الكثير الذي لم يجمعه المسلمون، ولذلك ليس غرابة أن كثيرا ممن يدير اقتصاد العالم الآن هم اليهود، لأنهم أقبلوا على جانب الجسد. ولكن أين عباداتهم؟ أين تضرعهم إلى الله؟ لا تجدهم عطلوا جانب الروح، تجدهم عطلوا جانب الروح. فلما جاء مثال الصحابة في التوراة ضرب الله عز وجل أن للصحابة مثلا بالأناس العبد لله جل وعلا، والذين لا تهمهم الدنيا وينطرحون بين يدي ربهم، كما قال الله عز وجل: سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من أثر السجود ليس هي شيء يوجد في جبهة الإنسان، وإنما هي النظرة التي تكون في وجه الساجد، وهو البياض والنور الذي ينبعث من قلبه ويكون في وجهه. لماذا ضرب الله عز وجل للصحابة هذا المثال في التوراة؟ قال: لحتى يبين لليهود أن الصحابة قد تفوقوا عليهم في الجانب الذي أهمله اليهود. أنتم معي إخوان ولا لا؟ فلما كان اليهود قد أهملوا جانب الروح على حساب جانب الجسد وتفوقوا في جانب الجسد، قال: إن الصحابة الذين اخترتهم لصحبة محمد ليسوا مثلكم أيها اليهود، بل هم ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ولما جاء إلى القسم الآخر والطائفة الثانية وهم النصارى، النصارى عندهم عبادات ليست عند اليهود، النصارى عندهم عبادات ليست عند اليهود، ولكنهم يعطلون جانب الدنيا إلا من تأثر منهم باليهود. فالنصارى يغلب عليهم جانب التعبدات، ولذلك كل أفعالهم منبعثة من الكنيسة: الموت في الكنيسة، تجهيز الميت في الكنيسة، الصلاة عليه هذه حقتهم هذه في الكنيسة، عقد الزواج في الكنيسة، الصلح بين المتخاصمين في الكنيسة، الاعتراف بالذنوب عند قساوستهم هؤلاء. إذن الكنيسة اختلطت بقلوبهم حتى صارت العبادة تغلب عليهم، لكنهم أهملوا جانب الدنيا، فلا تجد عند النصارى إقبالا على الدنيا كما تجده عند اليهود. لما جاء مثال الصحابة في الإنجيل لم يضرب لهم مثالا روحيا، لأن النصارى متفوقون في هذا المجال، طبعا على ضلال لكنهم متفوقون فيه، لا، ضرب لهم مثالا بأن الصحابة أناس يعملون في الدنيا ويكدحون في الدنيا ويزرعون ويحرثون ويبيعون ويشترون ويتكسبون. سبحان الله العلي العظيم في هذا القرآن العظيم. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع، ما قال ركع عن سجد الله خلصت، لأن النصارى ركع سجد بعد، والنصارى يعبدون الله عز وجل في الكنيسة. قال لا، جاب مثال دنيوي، قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. إذن هو أمر دنيوي. استفاد العلماء من هذا أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يغلب جانب الروح والمسجد على جانب البيع والشراء، ولا جانب قيام الليل على جانب الأهل والإخوان، ولا جانب الجسد على، ولا يغلب كذلك قضية الدنيا وتحصيل الدنيا على جانب المسجد والصلاة. فإذا أعطي كل ذي حق حقه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، لما جاء سلمان إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وجده يقوم الليل ولا يفطر ويصوم النهار ولا يفطر، وله زوجة وله أولاد. إذا صمتها النهار وقمتها الليل، أين حق زوجتك وأولادك؟ قال فنام عنده ليالية. فلما أراد سلمان من الليل أن يقوم قال له أبو ذر نم، فلما أراد أن يقوم قال له أبو ذر نم، فلما كان آخر الليل وراد أن يقوم قال الآن يا سلمان، الآن يا سلمان. فلما أصبح صائما قرب إليه الإفطار وقال كل يا سلمان، طبعا أكل. فذهب سلمان شاكيا أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبي يصلي ويعيي، أبي أصوم ويقول لا. فذهب شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان على ما فعله بأبي ذر، وقال له وقال إن لزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو نفس هذه القصة أيضا. يقول عبد الله بن عمرو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني قلت والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فدعاني فقال يا عبد الله أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك لا تستطيع، فإن لنفسك ولزورك إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هذا هو الوسطية. فالدين الإسلامي ليس دين مسجد فقط، الدين قضية ملتزمة ملتصقة مع المسلم في كل أحواله، في سيارته دين، وفي المسجد دين، حتى في دورة المياه، في أداب الخلاء، في أداب الخلاء يتأدب بها الإنسان، وحتى وهو على ظهر زوجته أو على بطنها أيضا فيه أداب يتحلى بها. وفي الوظيفة دين، وفي مسيرك دين، وفي ذهابك دين. فالدين قضية يلتزم بها الإنسان. فإذا لا يظنن الإنسان أن الاستقامة والالتزام فقط هي تربية باللحية، أو أنها الاعتكاف في المسجد، أو أنها طول قراءة القرآن، أو كثرة قيام الليل. لا، هذا جانب مهم، لكن لا ينبغي أن يطغى هذا الجانب على جانب التكسب والبيع والشراء ومطالعة التجارة وفتح الدكان ومتابعة العمال والبناء يعني سائر أنواع التجارات. فالسعي في التجارة لا يتنافى مع الدين، والعمل للدين لا يتنافى مع التجارة، لأن الصحابة رهبان في الليل وتجدهم في أسواقهم يتبايعون ويشترون في النهار. هذه هي الوسطية التي نزل بها هذا القرآن في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأنا أوصي نفسي وإياكم ألا نهمل جانب الروح في كثرة التعبد لله عز وجل، ولا نهمل جانب الجسد في بيعنا وشرائنا والنظر في أموالنا والادخار منها حتى تنفعنا في الأيام التي نضطر إليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طبعا أنتم رأيتم أننا نزدنا في القراءة قليلا، لأننا سوف نختم غدا إن شاء الله في القيام الثاني بإذن الله عز وجل، تحسبا لنقص رمضان. كثر الكلام على أن رمضان يعني قد أفطر الناس منه يوما، والأمر عند الله غيب، ولكن تحسبا. فنختم إن شاء الله غدا ونحن مرتاحون بإذن الله عز وجل في القيام الثاني. فإن رؤية الهلال فالحمد لله قد أتممنا الختمة، وإن لم يرى الهلال فنصلي على برنامجنا الذي اعتدناه، والصلاة وإن كانت طويلة قليلا لكن احتسبوا الأجر جزاكم الله خير. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا.